الوعيد فلينظر في الفتن التي تجري حوله، أغلبها والعياذ بالله جور في حكم الله، ينادون بحكم غير حكم الله ثم ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ظلما وكذبا، أو يعملون حكما وينسبونه إلى الله جورا وظلما وكذبا، يجعل الله بأسهم بينهم. كثير ما نسمع من ينادي بشعارات وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليست هي من أقوال الرسول، أو ينسبها إلى الله عز وجل لهوى في نفسه لأجل أن يرى ويضل العامة أن ما يفعله هو الصواب، بل إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا سواء كان على قدر محدود، فإذا رأيت أسرة أو عائلة أو قرية أو قبيلة أو جماعة بينهم من الفتن هذا النوع فاعلم أنهم جاروا في حكم الله، وسلط الله بعضهم على بعض. وهذا التصليح قد يكون بين أفراد، وقد يكون بين عوائل، وقد يكون بين أقوام كبيرة. كل من لم يذعن ويخضع لحكم الله عز وجل إلا وجعل الله بأسهم بينهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا للعمل بما يرضاه سبحانه وتعالى ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقض قوم من عهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهر الساحل كل قوم قط إلا سلط الله عليه بالموت، ولا منع قوم من الزكاة إلا حدث الله عنه. هو حسن، حديث حسن كسابق الأول موقوف، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، هنا قال إلا سلط الله عليهم عدوهم، وهنا قال القتل بينهم. وتسليط العدو قد يكون بالقتل ويكون بغير، والحديث هنا بيّن أنه يكون بالقتل والعياذ بالله. نعم. هذا الموقوف يؤيده الموقوف الأول مما يبين أن الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن بريدة بريدة بن حصيب أنه حديث صحيح، فيقول إنه له شواهد. قال كعب إذا رأيت المطر قد قحط، يعني ما في أمطار، فاعلم أن الزكاة قد منعت. قد تكون الزكاة المفروضة والزكاة التي هي قهرة للأموال، يعني حق المال ممنوع. وإذا رأيت السيوف قد عريت، إذا رأيت الفتن الناس يقتل بعضهم بعضا، أخذ من هذه العقوبة بيان سبب العقوبة. هذا الصحابي، وإذا قلنا أنه كعب الأحبار إذا رأيناه أن أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب من علماء اليهود، فلعله رأى واطلع فقال إن راه في التوراة أو في الكتب القديمة. قال وإذا رأيت السيوف السلت، يعني قشى القتل بين الناس، فاعلم أن حكم الله ضيع، ليس على حكم الله والعياذ بالله. فانتقم بعضهم لبعض، وهكذا إذا رأيت الجماعات تحاربوا وتقاتلوا إما نراه الفتن ممن حولنا والعياذ بالله، فذاك بضياع حكم الله عز وجل. فإذا كل جهود، كل الجهود التي تعمل من إصلاح واستخدامهم والمصالحة بينهم، هذه مسائل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك، لكن هو الذي ألف بين القلوب، رأب الصدع بين القلوب وإلقاء المودة ما تشترى بالأموال، ما يمكن. مهما فعلوا إن لم يذكروا عهد الله والرجوع إلى حكم الله ما يمكن. إذا الأخلاق والكذا والكذا لا تنفع إلا بالعود إلى حكم الله عز وجل، هو الذي يرأب الصدع سبحانه إذا علم الطاعة من أقوامه. فيقول رضي الله عنه: وإذا رأيت الوباء قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشى. وإذا رأيت ما انتشر في الناس من الوباء، والعياذ بالله، الوباء يعني المرض المعدي المتفشي، الأمراض إذا تفشت. وإذا رأيت الوباء قد ظهر، عندكم الوباء؟ لا الوباء قل هو. وإذا رأيت الوباء قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشى. إيش يعني فشى؟ الزنا ظهر، والوباء أي مرض. إذا انتشر الوباء سواء كان طاعون أو زهري أو سل أو مرض كذا والعياذ بالله أو موتان أو ما غيره، فلتعلم أن الزنا، فاعلم أن ذاك أن الزنا قد ظهر. ما قال قد وجد، من هذا لا يخلو، لكن ظهوره بمعنى أنه يعلم أهل الحي أن هذا البيت يرتاد، وأن هذه الأسرة تعمل كذا، وأن هذاك المكان كذا، ويعلم أهل الديرة وأهل القرية وأهل المدينة ويفهمون كذا ويعلم المساكين. هذا معنى ظهوره، لا معنى المخفي. المخفي الذنب إذا خفية لا يضر إلا صاحبه، لكن إذا علا إذا ظهر. من ذلك يوم جاء قالت عائشة: إنه يخرج أقوام حتى إذا كانوا في البيداء ومعهم أسواقهم يخسف الله بهم، يذهب أقوام قوم يريدون غزو الكعبة حتى إذا كانوا في البيداء خسف الله بهم. قالت عائشة رضي الله عنه: فيهم الصالحون، لناس يبيعوا، إذا شافوا خواف الراحلة يذهب المبيع يشتروا كما يفعلوا في الحروب وغيرها، يأخذون غازات ويأخذون بيبس ويأخذون كافولة وشراب وعصير، ما قصهم شيء، بس يبيعون. إذا جاءت العقوبة حل الله بهم جميعا. فعاش استغربت هذه، قالت: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم على أزواجه وذريته، وفيهم أسواقهم، يعني في ناس جايين يبيعوا الشر، ما قصهم هدم الكعبة؟ قال: نعم، كلهم يهلكهم الله عز وجل، ثم يبعثون على نياتهم. أيهلك وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهرت الفاحشة ويعم الوباء قد يهلك فيه الصالحون وغيرهم. ولذا الإنسان يخشى إذا رأى حاجة، يعني مما يعلن فيه، مما يظهر فيها التحدي حكم الله عز وجل والناس ساكتون، يخشى الإنسان يعلم أن المصيبة إذا نزلت فهي تعم. نسأل الله العافية، يحفظنا ويحفظ الجميع. نعم. قال ابن ابي رباح: انه سمع ابن عمر الحديث فلقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، قال الخمس فيكم منهن ونزلنا بكم، اعوذ بالله ان تدركوهن، لم تظهر الفاحشه في قوم الحق حتى يؤمنوا حتى يعلنوا بها لا فشى فيهم الأوجاع التي تخدموا في أسلافهم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، ذي كلمة الطاعون بين قصرين، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا للسنين وشدة المؤونة وزور السلطان، لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقروا، ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا خلط عليهم عدوا من غيرهم ويأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بينهم إلا جعل بأسهم بينهم. أنه سمع عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عمر يحدث بمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث حسن، رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الفلية. يقول رضي الله عنه: يا معشر المهاجرين، خصهم صلى الله عليه وسلم كأنها قضية بعين، كأنه جالس معه، لعله ابن عمر كان جالس معه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المهاجرين ذاك الحين. قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم. أعوذ بالله أن تدركوهن. إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم. أعوذ بالله كأنه الجواب وليس جوابا لك كأنه الجواب. أي إن حصل ذلك وأعوذ بالله أن تدركوهن. إن نزلنا بكم فالجواب محذوف لكن يدل عليه هذا المعنى. يعني إن نزلنا بكم فطامة كبرى مصيبة عظمى. انتبهوا احترسوا وأعوذ بالله أن تنزل بكم. وأعوذ بالله أن تدركوهن. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس. أذكره خصال خمس مبتدأ وابتداء بالنكرة يجوز إذا كان موصوف. خصال نكرة ما صح يبتدأ بها الإنسان لكن ابتدأ بها لأنها موصوف. والخبر محذوف. الخصال الخمس أذكرهن لك. إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم. إن تأتي للاحتمال. الاحتمال يعني هل هذا يقع وأنتم موجودين ولا غير موجودين ولا هي خمس لا بد أن تقع لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر شيء محتمل وقوع دم قوله ما هو واقع لكن وقوعه محتمل في حياة هؤلاء المهاجرين أو بعد موته في حياته أما بعد موته فمحقق. فإذا جاء بكلمة إن بحرف إن ما جاء بإذا لأن إذا تأتي للمحقق إذا حرف إذا تأتي للمحقق. لو قال إذا نزلنا بكم دل على نزولها وهم موجودون. فلما قال إن نزلنا بكم دل على أن مجيئها احتمال قد يكون موجودين وقد يكون غير موجودين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر ثم عددها صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يعني حتى غائية. لأن ظهرت الفاحشة ظهورا بينا لدرجة أنها وصلت للإعلان ما كانت مخفية حتى يعلنوا بها. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الطاعون وباء معدي والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم كما نسمع نسمع أشياء يسموه إيه نسمع أشياء يسمى كذا والسن والجهري قد تكون فيما قبلنا وقد لا تكون. لكن كثرة مسميات هذه الأمراض واكتشافها في الغالب تدل على أنها لم تحدث فيما قبلنا. يقول صلى الله عليه وسلم ما فشى الزين الفاحشة في قوم سواء كان إتيان الرجال للرجال أو إتيان النساء للنساء أو بالعكس العياذ بالله أو ما كانت الفاحشة فيها مدعاة وتشجيع للناس للعمل بهذا من دعاية وغيرها. فيقول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا ذلك وظهرت الناس قال إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين الأيام المجدمة وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. جور السلطان عليهم بمعنى أن أنه يعني عمل فيهم بما كانوا يستحقون لا بمعنى أنه حكم فيهم بحكم الله. تجد هذا ظلم وكان ظلمه عقوبته كذا فضاعف عليه العقوبة ورأى أن هذا ينتزع منه ماله ورأى أن هذا كذا. قال إذا جار السلطان وفشت فيهم أمراض وحصل فيهم من الأوجاع ما لم تكن في أسلافهم إلا كان هذا نتيجة خشوع الفاحشة وإعلانها بينهم والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولم ينقص المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء كلمة من السماء هي قد تكون للتأثير، لأن القطر لا يكون إلا من السماء لكن لما قال صلى الله عليه وسلم من السماء التي تنزل منها البركات، كل بركات الأرض تنزل من السماء، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، الأنعام هي نزلت ونزولها من علو، كلمة النزول لا تقضي من علو، ليس كذلك؟ سبب وجود هذه الأنعام القطر من السماء، لو لم يكن راعي ونبات ما عاشت، لما تعيش على اللحوم؟ كان حظوظ وشعير وقصب وكلأ وغيرها لا يكون إلا بقطر، والقطر من فين يأتي؟ من السماء. إذا قال منع القطر من السماء يعني الأنهار التي تجري هذه تجف، إذا كان سنع الأنهار فلا يظن أن هذه الأنهار تجري، فإنها تجف وتقل، لأن إذا كان منع مصدره يمتنعه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم، لولا وجود حيوانات لم تعص الله عز وجل لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ويأخذ بعض ما في أيديهم، الله العافية والسلام، وما لم تحكم أئمتهم بينهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. إذا كان عدو سلطة على قوم وأخذوا أراضيهم فاعلم أنهم ضيعوا حكم الله عز وجل في ذلك، إنما هي نوع من عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع هذه العقوبات في خصائص معاصي معينة، والقصد منه ليس مجرد إخبار الناس أنه يحصل كذا بكذا، لا، القصد الأعظم لبيان الناس أن هذه العقوبات أسبابها كذا، فاحذروا أسبابها، تلاشوها قبل أن تحل العقوبة. وكأنه بيان منه صلى الله عليه وسلم أن يسارع الصالحون وأصحاب الغيرة، فإذا رأوا مكيالا يطفف أو أموالا تبخس أو حقوق تظلم أو فاحشة تشاع فليسارعوا قدر الإمكان إلى إطفاء ذلك، إما بالاستعانة بالحكام الصالحين وإبلاغهم بذلك أو إبلاغ الجهات المسؤولة، أو إن استطاع بيده وبجيرانه أو بلسانه على القدر، لأن إذا كثر الصالحون وكثر قول يعني الكلم الطيب وإطفاء هذه المخازي إن الله عز وجل يطفئ غضبه فيمنع هذا النوع من الرجس الكامل العام على الناس فيكونوا في عيش غير هذا العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام عليكم.